الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة إحنا سبقت ترجمته أو الشيخ بيقول في الحديث 9 باختصار كده هو أبو عبد الرحمن ابن صخر الدوسي من قبيل الدوس ناحية اليمن. أسلم والرسول راجع صلى الله عليه وسلم من غزوة خيبر. خيبر سنة كام يا أهل الله؟ ها مشايخ يمتنعون. خيبر سنة كام؟ 6, 6.5, 8 7. بتعمالي بتغششهم. اسكت يا أخي خليني أعرفهم. عارفين كل حاجة لكن السيرة ما يعرفوهاش. 7 مسلمين. خيبر 7. نسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين. هنا أبو هريرة ده لما أسلم كان يعني شباب كده، رأي 20 سنة، رأي 13 سنة، قعد مع الرسول صلى الله عليه وسلم 8 و9 و10 و11، يعني حدود 4 سنين. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 5279 أو 5536 حديث. مبلغ كبير الحمد لله. أكبر راوي أبو هريرة، وأكبر راوي طعنوا فيه وشتموا فيه وشككوا فيه أبو هريرة. البخاري كصاحب كتاب. طيب البخاري كم حديث رواه أبو هريرة في البخاري؟ 500 حديث. البخاري عدد أحاديث إن شاء الله بكرة احنا حديث البخاري 7275، شيل المقرر يطلع 4000. 4000 منهم 500 للبخاري، يعني ثمن أحاديث البخاري رواها عن مين؟ أبو هريرة. أبو هريرة مات سنة 58 ودفن في البقيع، والسيدة عائشة ماتت قبله، هو اللي صلى عليها، هو اللي صلى عليها رضي الله عنه وأرضاه. طيب سيدي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. السلامة المفصل، يعني الإيد دي، الصبع ده فيه 3، مش عارف الكف ده فيه يمكن 30 40 50، جسمك كله فيه 360 سلامة. علشان احفظهم لابد من 360 صدقه. لا احنا بس لما بنقول لواحد هات صابونه ما بيجيبش. هتصدق ب 360 صدقه؟ يخرب البيوت ده. بتضحك وانت اللي مش بتجيب صابون، هو ده اللي بيخلص الصابون في الجامع. يا اخوانا 360 صدقه، حتى لو معاك فلوس هتجيب منين 360 فقير؟ كان الليث بن سعد بيتصدق بعد كل فرد على 300 فقير ومسكين. والليث بن سعد أصله أفغاني، ومعظم الأراضي بتاعته كانت في الأليوبية، وكان ساكن في مصر الإيه القديمة اللي عملها عمرو بن العاص، اللي هي مدينة الإيه الفسطاط. 360 صدقة مش هقدر. في حديث تاني: اللي صلى الضحى ركعتين تصدق بكل سلامة في جسده بصدقة. والمصيبة بتنزل من السماء والصدقة طلع فوق، فتتصارع المصيبة مع الصدقة، والغلبة للصدقة. الغلبة لمين؟ للصدقة. عشان كده في رواية تانية قال لك: الصدقة تطفئ غضب الرب. عملت وزر الحق صدق، عملت وزر الحق استغفر، عملت حاجة غلط الحق على ربنا بسرعة، لان ملك السيئات ما بيكتبش الا لما يستأذن ملك مين؟ الحسنات. ملك الحسنات يقول استنى شوية، فالفترة دي تسدد ديونك، تصلح، تستغفر، يعني اعمل بقى أي حاجة ربنا سبحانه وتعالى يرفعك بيها شوية. طيب يا سيدي، يبقى صلاة الضحى هي ركعتين حلت لك الايه؟ المشكلة. لا تجيب صابون للجامع ولا احنا عاوزين منكم صابون، احسن ان شاء الله العمال بتوعها يزرعوا في الجنينة بتاعت الجامع صابون وارتاح. جيب ربسه كده ونرشه في الارض من غير ما نسقيه، الندى بتاع الصبح كده يطلع لك شجرة. كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة. دي صور بقى من الصدقة. احنا فاكرين الصدقة فلوس، لا، في حاجات تانية غير الفلوس، او العدل بين اثنين صدقة، الاصلاح بين المتخاصمين صدقة، الدال على الخير كفاعله، اللي يدفع 10 جنيه واللي ياخد 10 جنيه وديها للفقير خد نصه، يعني واحد اتبرع بمليون جنيه مش عارف يعمل بيهم حاجة، ادى المليون جنيه لواحد، الواحد ده راح للفقراء ووزع هنا 5000 هنا 2000 هنا 3 وزعهم له، ابو مليون خد ثواب المليون، طب واللي بيوزع خد نص الثواب، كأنه تصدق بنص مليون. انا لا تصدقت ولا عملت، انت ايه يا مولانا؟ قلت لكم في فقراء في الشارع اللي ورا كده، بس خلاص خدت مليون. الرسول قال كده واحنا بنصدقه، اداله على الخير كايه؟ خصت. تبسمك في وجه اخيك ايها صدقه، امر بمعروف ونهي عن منكر صدقه، يعني الصدقه مش فلوس، المسحه على شعر اليتيم بكل شعره حسنه، العلماء قالوا اقل راس فيها شعر 4000، والراس لما تكتر يبقى فيها 10000، يا سيدي خلينا متوسط 7000، لما تمسح على راس يتيم اقل حاجة خدت 7000 حسنة، يوم القيامة هتقول لابوه، ابوك لا يقول لك حسنة، تقول له نفسي نفسي، امك حسنة نفسي نفسي، طب انا اعمل لك ايه؟ ما هو في الدنيا هو امسح على شعر اليتيم هتاخد. مين اليتيم؟ من مات ابوه دون البلوغ. طب لو بنت، لو انت من المحارم، البنت هتفضل يتيمة إلى أن تتزوج، وإن تزوجت وطلقت عادت إلى اليتم مرة إيها أخرى. وأنا وكافل اليتيم كهتين وأشار بالسبابة والوسطى، والكفالة مش فلوس، الكفالة رعاية، الكفالة اهتمام، إذا مات الأب محدش بيعبر الأيتام، ولا حد يعبرهم، ولا حد بيقول لهم سلام عليكم، حتى ليه؟ أيتام. وللأسف الشديد تلاقي القرايب يهتموا بولاد اللي صاحي ويسيبوا ولاد مين اللي مات. وانا حكيت لكم قصص كتير عن الموضوع ده، الراجل حي العيال المكرمين، الراجل مات نهنهم، ده دليل ان احنا مش بني ادمين. امال احنا ايه؟ بعد الدرس اقول لكم. ولا بشر ولا نين يا عم، البشر من البشر، مش باخد كلامي من اي واحد اقراه، ما تعودتش، مع احترامي الشديد، لكن اي واحد ارى انا مش باخد منه كلامي. صلوا على النبي. ويعين الرجل في دبته فيحمله عليها او يرفع له عليها متاعه صدقه. يا سلام يا سلام، واحد مش قادر يشيل شيله ساعدناه بس. طب لو احنا وصلنا، شوف مظاهر الصدقه، أدي وتعاونوا على البر والإيه، في نوع من أنواع التعاون. شايف واحد جاب بطيخة ومش قادر يشيلها، راجل عنده 80 سنة وراح جاب له بطيخة ب120 جنيه كده 8 كيلو مش قادر يشيلها، حضرتك تقدر تساعده وتشيلها؟ لا يا عم الحاج، لما أنت مش قادر تجيب بطيخة بتجيبها ليه يا أخي؟ وتسيبه تمشي يا أخي، اسكت. شوف الرسول، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، أو لو كنت سكت كان احسن. لا يا رب، انت مش قادر تمشي وراح تشيل بطيخه، طب ما تسيبه يا اخي، هنعمل له ايه؟ الراجل فرحان ان جاب بطيخه للعيال، والعيال ما عندهاش دم، سايبين ابوهم ينزل ايه يشتري الخضار، وابوهم ما عندوش عقل، راح يجيب له بطيخه 9 كيلو. عنهم ما كانوا يا سيدي، عنهم ما كانوا يا سيدي، لما العيال مش عايزه تنزل تشيل بطيخه 8 كيلو وانا عندي 80 سنه ورايح اشيل بطيخة والناس عمالة تتابع عليا، هم كمان الناس ما عندهاش دم برضو، طب ده بنعمل ايه؟ ويجي التاني الراجل ده اللي ما بيحلقش شعره ده يقول لك دول مش بني ادمين دول بشر. اسكت، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فليقل خيرا او ايه مين ده؟ ده خلي بالك من كان يؤمن بالله واليوم الايه، لكن اللي ما بيعرفش ربنا ده نعمل له ايه؟ شيله او اشيل. انا احكي لك حكايه. الرسول صلى الله عليه وسلم في ست يهوديه، تعرفين اليهود يعني ما يحبوش الرسول خالص. ليه؟ لانه ما طلعش منهم. ايه سبب عداء اليهود للرسول صلى الله عليه وسلم؟ انه ما طلعش ايه منهم، هم كانوا عايزينه منهم، لما ما طلعش منهم عدو. فلما شافته قالت له يا نير الوجه، يا اللي وشك منور. وشه منور صلى الله عليه وسلم، وكان النور يرى من وجهه حقيقه، وشه منور حقيقي. دي اليهودية مش أنا. قالت له يا نير الوجه احمل علي شيلني. فراح النبي صلى الله عليه وسلم لها بل احملي علي شيلين انت، فراحت مشيلة وشلها الشنطة على كتفه صلى الله عليه وسلم ومشي لحد ما راح البيت، راح منزلها. المفروض تدي له 2 جنيه بقشيش، تجيب له حتى كوباية مية، بس دي يهودية بس عايزه برضو تشكر ايه نبي، برضو بني ادمين وخلاص، يهودية بس عندها اخلاق. فقالت له للمره الثانيه يا نير الوجه، يعني اللي وشك ابيض وحلو ومنور، انصحك نصيحه فاعمل بها. هقول لك على حاجه بس تعمل بها قبل ايه، قبل ما اقولها لك. قول يا ستي. قالت له ظهر في مكه رجل اسمه محمد يدعي النبوه، انصحك لا تتبعه. اوعى شوف النصيحه بقى، عايز تديله 2 جنيه بقشيش؟ فقالت له اديله نصيحه. فراح النبي صلى الله عليه وسلم سكت شويه كده، قال لها تعرفيه؟ قالت له لا. قال لها انا محمد ابن عبد الله. دي يهوديه، خلي بالك، دي مش ست من الشربيه ولا من الظاهر ولا من السكاكيني، دي ست ايه يهوديه. على طول قالت له ما السبيل في الدخول في دينك؟ ازاي ابقى مسلمه؟ قال لها قولي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. تقرا بقى كتاب حلو اسمه الشفاء للقاضي عياض، ده تاني كتاب انا قريته في جامعه، تالت يا ربي. اول كتاب قريته هنا الاربعين نووية سنه 2001، وقريت بعديه الشمائل المحمديه للترمذي، وقريت بعديه كتاب الشفاء اشتريناه بثلاثة جنيه ونص، قعدت ادور عليه في البيت ما لقيتوش، اشتريته في يعني في شهر 2 كده لما قريناه مع الطلبه في الازهر، جبته ب 740 جنيه. هنعمل ايه؟ وقريناه في 11 يوم، قعدنا فيه من الظهر للعصر. بيقول ايه صاحب الشفاء القاضي عياض اللي مات سنه 544؟ الاسباب المحبه اجمع عليها العلماء والبشر واللي بيفهموا ثلاثه ما لهمش رابع. الجمال الظاهر، شكله حلو شكلها حلو معرفش. 2 الجمال الباطن، يعني ايه الباطن؟ الباطنية يعني فرقة الحشاشين والشيعة يا مسلم، الباطن القلب، جمال الاخلاق. فلا تحبوا شكله لا تحبوا المين الاخلاق، ما الدنيا كده. 3 لا الشكل ولا الاخلاق لكرم. لمين؟ كرم. شوف عمك فتوح كده لما بيرضى عليا بيجيب لي كوبايه قهوه، تلاقي كده عم فتوح لوحده كده، ربنا الهمه، ربنا قال له ارضى على الشيخ هشام، يروح يجيب لي كوبايه ايه قهوه. بقى له 3 4 ايام غضبان عليا ولا حتى بيجيب لي ميه. قال لي اول امبارح، يبقى كرهني النهارده وامبارح، اول امبارح كان بيحبني. الاكرام ده بيعمل كتير، بيعمل كتير. طب ايه الاكرام؟ تاكله، تشربه، تخدمه، تساعده، يعني حاجات كتير قوي، حاجات كتير جدا جدا جدا. ليه؟ عشان الراجل ده عمل معاك معروف. المعروف دي كلمه ممطوطه يا اخوانا، اي خير اسمه معروف. فالست دي لما النبي شلها الشنطه صلى الله عليه وسلم وما رضيش ياخد فلوس، ده الاكرام. ولما شافته ده جمال الايه الظاهر ولما شتمته اوعى تتبعه كظم الغيظ وما كلمهاش. الحديث ده لا يعمل به في فضائل الاعمال والاخلاق. جمع ثلاث اسباب المحبه اللي قالها مولانا القاضي مين؟ قاضي عبد اسمه الشفا بتعريف حقوق المصطفى. ده مش اي واحد عامله، ده القاضي عياض كان اندلسي وعاش في المغرب مذهبه ملكي رضي الله عنه وارضاه. الشفا للقاضي عياض. لا هو الشفا من غير همزه، من غير همزه بس مش عارف انا قلت ب 740 ولا 840. 740 دلوقتي كام؟ 3000 جنيه. طيب صلوا على النبي. والكلمة الطيبة صدقة. يا سلام، الله يفتح عليك، ربنا يبارك فيك، دي كلمة حلوة. ها رايح تشتري، الله يبارك لك. هتشتري يا مولانا؟ مش هتشتري يا سيدي، الله يبارك لك، ربنا يوسع عليك. في إمام مسجد الأهل النهاردة قال لي أنا كنت بدعي وأقول اللهم وسع على من وسع علينا وضيق على من ضيق علينا. الله أعلم هو قالها ليه. بعد ما نزل من المنبر، كلام ده قريب والخطيب ده في الظاهر، راح واحد من المصلين قال له طب تقصد مين؟ قال له خلاص ربنا يوسع على اللي بيضيق عليك. قال له حاضر، سابه مشي. لما دعا عليه فهم، هو ابني ربنا يكرم اللي يكرمنا، هي دي الدعوة، اللي يوسع علينا ربنا يوسع عليه، واللي يقف في وشنا ربنا يقف في وشه. طب وليه؟ ما هي دعوة عامة، لكن الناس ما عندهاش فكر. الشيخ عطية صقر، أنا قلت لكم ألف مرة قسما بعز جلال الله، لو أنا بخطب على المنبر والشيخ عطية صقر كان دخل أنا كنت نزلت وروحت، واللي يزعل يزعل واللي يفرح يفرح، إن شاء الله ترفد. مين اللي يجرؤ يخطب قدام الشيخ عطية صقر؟ 96 سنة قبل ما يموت كان بيدي درس، وما ماتش موت عادية، راح عمل عملية في بطنه مات. 96 سنة وكان يتكلم في المذاهب الأربعة. لما راح مجلس الشعب واتكلم في مسألة مش عارف في مسألة كده اتكلم فيها، ولا واحد في اللجنة الدينية قدر يفتح بقه، انتوا بتكلموا مين؟ ده انا عطية صقر، ولا معاه دكتوراه ولا ماجستير ولا حاجة، كان شيخ وكان رئيس لجنة الفتوى وكان أسد تشوفه تخاف منه. صاحبي إلى الآن موجود، قال لي 5 سنين في شبرا الشيخ عطية صقر بعد الخطبة يسلم عليا ويقول لي كلمتين ما لهمش تالت، الله يفتح عليك. غلط ما غلطش، الله يفتح عليك. انا في الخطبه عمال ادعي الناس ورب الكعبه مش عايزه تقول امين. يعني انا عمالي بدعي ان واحد يعمل ايده كده، ان واحد يعمل ايده كده، ان واحد بس يعمل ايده كده ويقول امين. ابدا مش عايزين يقولوا امين. خلاص بعد الخطبه واحد يقول لي الامام الله يفتح عليك، ده مراته تزعقه طيب روح ما يتغداش. لكن بص الانسان يحيا بالايه؟ بالمدح، ما بيحياش بالايه؟ بالذم. الحاجات دي كان زمان، دلوقتي احنا خلاص الحمد لله عدي، يعني الرضا هينزل، الرضا هينزل دلوقتي اهو. وهو واحد في الكلام اثر فيه، واحد الكلام اثر فيه. يا مسهل يا رب، صلوا على النبي. طيب قولوا الله يفتح عليك، خلي عندكم رحمه. الحمد لله. وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عارف إن إحنا بنحب الفلوس، ما جابلكش ولا صدقة فيها فلوس. لما تروح الجامع الخطوة بحسنة وسيئة تمحى، وربنا بيرفعك درجة ما بين الدرجة والدرجة كما ما بين الأرض وليها السماء. ويميت الأذى عن الطريق صدقة. حضرتك ماشي في الشارع لقيت طوبة كده على جنب كده، صدقة. عمك إبراهيم ده يمشي في الشارع يلاقي حفرة يقوم جايب طوبتين وحطتهم. عارف يحطهم ليه؟ عشان الناس ما تقعش في الحفرة، تتكعبل في الحفرة. ثواب، ثواب. حفرة حط فيها حجرين. طب امشي الاقي بلاعة مفتوحة اعمل ايه؟ لا مش هغطيها. لو معاك رقم المسؤولين في الحكومة أو في الحي تصل بيهم. بلع إيها لأن البلاعة المفتوحة دي لو واحد وقع من رئيس الحي فما تحت هتحصل مشكلة. فلما تتصل بالتليفون كويس على بال ما ييجوا تحط إيها حجر بتاعة كويتش. لازم الواحد يبقى إيجابي. الحديث ده عايزه، مش عايزك تبقى سلبي. الحديث ده عايزه، عايزك تتحرك. هات لي حاجة في اللي احنا قلنا ده فيها فلوس، ما قالش هات لهم سندوتشات ولا أكلهم. سيدنا النبي عارف ان احنا بنحب الفلوس، جاب لك صدقات مجانية. بص يا سيدي اهو تعدل بين الاثنين صدقة، ما دفعتش حاجة. تحمل واحد، تشيل عن واحد صدقة، تقول له كلمة طيبة صدقة، تروح الجامع صدقة، زبالة في الطريق تركنها على جنب صدقة. حديث تاني، الدل على الخير فاعله صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. 360 صدقة بصلاة ركعتين الضحى. طب أنا شاطر الثمانية، بأصر في الجنة. بأصر فين؟ في الجنة. شفت كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حلو وجميل وسهل وطبقه، حلو وجميل وسهل وطبقه. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.